بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القادسية الإسلامية بالرياض تقدم الفجر الجديد. مع إشراقة كل فجر جديد تشرق للأمة الإسلامية ملامح النصر القادم بإذن الله، ومع إشراقة كل فجر جديد تشرق ملامح الحرية للأجيال المظلومة والمقهورة من المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء. ويسر إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالرياض أن يصحبوكم مع هذا الإصدار الجديد من الأناشيد الإسلامية، راجين من الله عز وجل أن يجعل جميع أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه. سحب تلوح ورعدها يتكلم، والأرض تسمع ما يقال وتفهم، وفم الربيع الطلق يحكي قصة مما مضى وفؤاده يتألم. كانت هنالك روضة مخضرة وبلابل في ظلها تترنم، كانت هنالك زهرة فواحة وصغيرة ترعى وطفل يحلم، كانت هنالك أسرة مستورة تحيا الكفاف وبالتآلف تنعم. كان المساء حكاية ليلية يهذي بها قمر وتنصت أنجم، كان الصباح قصيدة عربية والشمس تنشدها فلا تتلعثم، كانت ربوع القدس أرضا حرة ترعى كرامتنا بها وتعظم، كنا بها الأحرار يجمع بيننا دين يلم شتاتنا وينظم، كنا بها الأحرار. أحرار من وطني أحرار، نحرر أرض الأجداد ولنحصد فجرا للأجيال، نبدأه بالأفعال. أحرار من وطني أحرار، نحرر أرض الأجداد ولنحصد فجرا للأجيال، نبدأه بالأفعال. فاجعل من نارك ميزانا واجعل من رعدك بركانا، فاجعل من نارك ميزانا واجعل من رعدك بركانا. من جرحك يا وطني، من جرحك يا وطني، من جرحك يا وطني. فاجعل من نارك ميزانا واجعل من رعدك بركانا، فاجعل من نارك ميزانا واجعل من رعدك بركانا. من جرحك يا وطني، من جرحك يا وطني، من جرحك يا وطني. اكتب اكتب اكتب اكتب اكتب اكتب اكتب اكتب اكتب من جرحك يا وطني، من جرحك يا وطني، من جرحك يا وطني. أحرار من وطني أحرار، نحرر أرض الأجداد ولنحصد فجرا للأجيال، نبدأه بالأفعال. أحرار من وطني أحرار، نحرر أرض الأجداد ولنحصد فجرا للأجيال، نبدأه بالأفعال. وعيونك يا وطني برق وجراحك نار ورعود، وعيونك يا وطني برق وجراحك نار ورعود. الفجر يطل بأنواري، الفجر يطل بأنواري، الفجر يطل بأنواري. وعيونك يا وطني برق وجراحك نار ورعود، وعيونك يا وطني برق وجراحك نار ورعود. الفجر يطل بأنواري، الفجر يطل بأنواري، الفجر يطل بأنواري. أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب من جرحك يا وطني، من جرحك يا وطني، من جرحك يا وطني. أحرار من وطني أحرى، نحرر أرض الأجداد، ولنحصد فجرا للأجيال نبدأه بالأفعال. أحرار من وطني أحرى، نحرر أرض الأجداد، ولنحصد فجرا للأجيال نبدأه بالأفعال. وطني لن أغسل جرحك إلا بدموعي، وطني لن أغسل جرحك إلا بدموعي. فجراحك لن تغسل، فجراحك لن تغسل، فجراحك لن تغسل. وطني لن أغسل جرحك إلا بدموعي، وطني لن أغسل جرحك إلا بدموعي. فجراحك لن تغسل، فجراحك لن تغسل، فجراحك لن تغسل. أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب. من جرحك يا وطني، من جرحك يا وطني، من جرحك يا وطني. أحرار من وطني أحرى، نحرر أرض الأجداد، ولنحصد فجرا للأجيال نبدأه بالأفعال. أحرار من وطني أحرى، نحرر أرض الأجداد، ولنحصد فجرا للأجيال نبدأه بالأفعال. من جرحك أنشد أشعاري، من عمقك أستل المعنى، من جرحك أنشد أشعاري، من عمقك أستل المعنى. وعليك أوقع ألحاني، وعليك أوقع ألحاني، وعليك أوقع ألحاني. من جرحك أنشد أشعاري، من عمقك أستل المعنى، من جرحك أنشد أشعاري، من عمقك أستل المعنى. وعليك أوقع ألحاني، وعليك أوقع ألحاني، وعليك أوقع ألحاني. أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب أكتب. من جرحك يا وطني، من جرحك يا وطني، من جرحك يا وطني. أحرار من وطني أحرى، نحرر أرض الأجداد، ولنحصد فجرا للأجيال نبدأه بالأفعال. أحرار من وطني أحرى، نحرر أرض الأجداد، ولنحصد فجرا للأجيال نبدأه بالأفعال. أحرار من وطني أحرى، نحرر أرض الأجداد، ولنحصد فجرا للأجيال نبدأه بالأفعال. أحرار من وطني أحرى، كانت ربوع القدس أرضا حرة، ترعى كرامتنا بها وتعظم، يأتي إليها الفجر طفلا أشقرا، ولسانه بالذكريات يتمتم. كنا بها الأحباب يجمع بيننا، دين يلم شتاتنا وينظم. ومضت بنا الأيام، ومضت بنا الأيام، ليل حالك يسطو وفجر ضاحك يتجهم. ومضت بنا الأيام، مركب حسرة ينجو وزورق فرحة يتحطم. ومضت بنا الأيام، موكب عزمنا متوقف وعدونا يتقدم. وسمعت صوتا في مغارة صبرنا يوحي صداه بفارس لا يثلم، صوت ينادي أمتي ورجالها جهرا، ونيران العزيمة تضرم. تفجري تفجري يا أمة الإسلام، واملأ الدنيا نورا وسلام. تفجري تفجري يا أمة الإسلام، واملأ الدنيا نورا وسلام. ماذا عن الأحباب، هل حال الإخاء إلى احتراب؟ ماذا عن الأحباب في تلك الربا فوق القباب؟ ماذا عن الأحباب، هل حال الإخاء إلى احتراب؟ ماذا عن الأحباب في تلك الربا فوق القباب؟ هل نابهم شر الردى أم خانهم بعض الصحب؟ هل نابهم شر الردى أم خانهم بعض الصحب؟ تفجري تفجري تفجري تفجري تفجري يا أمة الإسلام، واملأ الدنيا نورا وسلام. تفجري تفجري يا أمة الإسلام، واملأ الدنيا نورا وسلام. ماذا عن الأبطال فرسان الفداء أهل الصواب؟ ماذا عن الغدر المبيت للأحبة والشباب؟ ماذا عن الأبطال فرسان الفداء أهل الصواب؟ ماذا عن الغدر المبيت للأحبة والشباب؟ ماذا لأبناء العروبة هل فداهم مسترب؟ ماذا لأبناء العروبة هل فداهم مسترب؟ تفجري تفجري تفجري تفجري تفجري يا أمة الإسلام واملأ الدنيا نورا وسلام. تفجري تفجري يا أمة الإسلام واملأ الدنيا نورا وسلام. ماذا جرى يا إخوتي كي تصبح بين الذئب؟ ماذا عن الزيتونة العذراء في وسط الشعب؟ ماذا جرى يا إخوتي كي تصبح بين الذئب؟ ماذا عن الزيتونة العذراء في وسط الشعب؟ هلا نويتم قطعها فهي المواسي والشرب؟ هلا نويتم قطعها فهي المواسي والشرب؟ تفجري تفجري تفجري تفجري تفجري يا أمة الإسلام واملأ الدنيا نورا وسلام. تفجري تفجري يا أمة الإسلام واملأ الدنيا نورا وسلام. يا إخوتي هذه المكائد حاكها خصم وغب، يا إخوتي أين الترابط؟ نحن لا نرضى الجواب. يا إخوتي هذه المكائد حاكها خصم وغب، يا إخوتي أين الترابط؟ نحن لا نرضى الجواب. لا للدنانير التي تمحو العدو ولا العتب، لا للدنانير التي تمحو العدو ولا العتب. تفجري تفجري تفجري تفجري تفجري يا أمة الإسلام واملأ الدنيا نورا وسلام. تفجري تفجري يا أمة الإسلام واملأ الدنيا نورا وسلام، نورا وسلام، نورا وسلام. وسكت أبحث عن جواب مفحم وأصف أرتال الحروف وأنظم، ما كنت أعرف ما الجواب، وربما وقف الحكيم كأنه لا يعلم. وهممت أن ألوي العنان وقد بدا أني احتبست وأنني لا أفهم. وإذا بجبهة فارس متوثب يدنو ويرفع رأسه ويسلم. من أنت؟ من أنت؟ وانبهرت حروفي والتوى وجه السؤال وأثبتتني الأسهم. من أنت؟ وامتدت إليه مشاعري جسرا وقلبي بالسعادة مفعم. من أنت؟ من أنت أشعر أن بئر مخاوفي من بعد ما شاهدت وجهك تردم. سألوني عن رجل غار لبيوت فجرها العادي، سألوني عن طفل احجار، سألوني عن دمع بلادي. سألوني عن رجل غار لبيوت فجرها العادي، طفلا رجلا يرمي حجارة يحمون الأرض بجدارة، ثار الشعب بكل حرارة ليعيد لنا مسر الهادي. طفلا رجلا يرمي حجارة يحمون الأرض بجدارة، ثار الشعب بكل حرارة ليعيد لنا مسر الهادي. سألوني عن طفل حجارة، سألوني عن طفل حجارة، سألوني عن طفل حجارة، سألوني عن دمع بلادي. سألوني عن رجل غار لبيوت فجر العادي، سألوني عن طفل حجارة، سألوني عن دمع بلادي. سألوني عن رجل غار لبيوت فجر العادي، سألوني عن طفلي فادي يتحدى صوت الجلادي. أصبح طفلي فادي رجلا رمزا يرفع علم بلادي. سألوني عن طفلي فادي يتحدى صوت الجلادي. أصبح طفلي فادي رجلا رمزا يرفع علم بلادي. سألوني عن طفل حجارة، سألوني عن طفل حجارة، سألوني عن طفل حجارة، سألوني عن دمع بلادي. سألوني عن رجل غار لبيوت فجرها العادي، سألوني عن طفل حجارة، سألوني عن دمع بلادي.

طفل بيرمي على المحتل وما بيرضى ابدا بالسوم. يا بلادي ما بنساكي لا ولا بنسى هواكي، يا بلادي ما بنساكي لا ولا بنسى هواكي. طفل بيرمي على المحتل ليل نهار وما بيمل، طفل بيرمي على المحتل ليل نهار وما بيمل، طفل بيرمي على المحتل، طفل بيرمي على المحتل وما بيرضى ابدا بالسوم. طفل بيمضي طفل بيرمي طفل يقوم، طفل يقاوم لا ما يساوي الناس النوم. طفل بيمضي طفل بيرمي طفل يقوم، طفل يقاوم لا ما يساوي الناس النوم. طفل يحارب ظل يحارب طول اليوم، طفل ثاير دوم ساير ما بيرضى ابدا بالسوم. طفل ثاير دوم ساير ما بيرضى ابدا بالسوم، ما بيرضى ابدا بالسوم. طفل بيمضي طفل بيرمي طفل يقوم، طفل يقاوم لا ما يساوي الناس النوم. طفل بيمضي طفل بيرمي طفل يقوم، طفل يقاوم لا ما يساوي الناس النوم. طفل يحارب ظل يحارب طول اليوم، طفل ثاير دوم ساير ما بيرضى ابدا بالسوم. طفل ثاير دوم ساير ما بيرضى ابدا بالسوم، ما بيرضى ابدا بالسوم. من انت يا هذا؟ من انت يا هذا؟ اعدت تساؤلي والطفل يرمقني ولا يتكلم. من انت يا هذا؟ ودحرج نظرة نحوي لها معنى وراح يتمتم. أنا من ربوع القدس تحت عمامتي، عقل يفكر في الأمور ويحسم. ناديت قومي والرياح عنيفة، والصمت كهف والظلام مخيم. ناديت لكن الذي ناديته أعمى أصم عن الحقيقة أبكم. ناديت لكن الذي ناديته أمسى على ماء التخاذل يرقم. ناديت لكن الذي ناديته بالنوم في الفرش الوثيرة مهرم. ويئست ثم تركت قومي، بعضهم يبدي تآمره وبعض يكتم. ومضيت وحدي في دروب عزيمتي، إن المجاهد حين يصدق يعزم. وغدوت أدعو من رجال عشيرتي من سافروا خلف السراب ودمدموا. يا من رحلتم في دروب شوكها صعب المراس ورملها متكوم. طيروا بأجنحة الريادة حيثما شئتم، وقولوا ما أردتم وارسموا. ودعوا لنا درب الجهاد فإنه درب الخلاص لنا وإن كابرتم. درب مضى فيه الرسول وصحبه، نشروا به الحق المبين وعلموا. ثورة الحق طريقي، ثورتي نار ونور. قم فحطم يا صديقي كل طاغوت فخور. قم فحطم يا صديقي كل طاغوت فخور. ثورة الحق طريقي، ثورتي نار ونور. فحطم يا صديقي كل طاغوت فخور. قم فحطم يا صديقي كل طاغوت فخور. ثورتي رمز الفخار للحضارات منار. ثورتي رمز الفخار للحضارات. كطامود فخور أنت يا يوم الفداء أنت نصر الأقوياء طفل شامخ أحمي فؤادي باليقين وأعصمه ما زلت أرقى في مدارج عزتي قلبي دليلي والعزيمة سلم وأرى بعين بصيرتي ما لا يرى غيري وأعرف ما يحاك ويبرم وإذا سألتم عن بني قومي ففي كتب الحقيقة ما يمض ويؤلم لا تسألوا عن حالهم فهناك من يمحو مآثر شعبه ويهدم وهناك من يبني سعادته على كتف الضعيف ويستبد ويظلم وهناك من يسخو على شهواته ويمضه في المكرمات الدرهم، وهناك من ينسى بأن رحاله تمضي وأن الموت أمر مبرم، وهناك من يدعو إلى سفن الهدى وهو الغوي إذا خلا والمجرم، وهناك من يشدو بشعر بارد ما زال يسرق لفظه ويترجم، ذبحوا القصيدة واستباحوا عرضها وجنوا على أحلامها وتهجموا. إني أقول وللدفاتر ضجة حولي تهيب من صداها المرسم. يكفي نسكوت على عصابة النهامة، والله يا رجال ما بتجوز الإجابة إلا بالنار والمدفع والدبابة، والله يا رجال ما بتجوز الإجابة إلا بالنار والمدفع والدبابة. ردوا بالنار والمدفع والطيارة والطيارة، فضوا الثوار على العصابة الغدارة الغدارة. ردوا بالنار والمدفع والطيارة والطيارة، فضوا الثوار على العصابة الغدارة الغدارة. نار التحرير قيدوها وأرض فلسطين وردوها، والهدنة كيف ترضوها يلا يا رجال امحوها. نار التحرير قيدوها وأرض فلسطين وردوها، والهدنة كيف ترضوها يلا يا رجال امحوها. نار التحرير قيدوها وأرض فلسطين ردوها، والهدنة كيف ترضوها يلا يا رجال امحوها. والله ما كان إلا منها الإغصابة ما يمحي العار إلا النار اللهابة. هدوا الأوكار هدوها على عصابة، يكفينا سكوت على عصابة النهابة. هدوا الأوكار هدوها على عصابة، يكفينا سكوت على عصابة النهابة. والله يا رجال ما بتجوز الإجابة إلا بالنار والمدفع والدبابة، والله يا رجال ما بتجوز الإجابة إلا بالنار والمدفع والدبابة. يكفي اللي صار يا خويا لا تستنى لا تستنى، يكفي تشريد يا خويا من موطننا من موطننا. يكفي اللي صار يا خويا لا تستنى لا تستنى، يكفي تشريد يا خويا من موطننا من موطننا. دارك بالنار حررها ومن العدوان طهرها، وبحور الدم فجرها وشموس العز نورها. دارك بالنار حررها ومن العدوان طهرها، وبحور الدم فجرها وشموس العز نورها. دارك بالنار حررها ومن العدوان طهرها، وبحور الدم فجرها وشموس العز نورها. واللي محتل ديرتنا ويلو منا لما نرميه ما يشفى من الإصابة. هدوا الأوكار هدوها على عصابة، يكفينا سكوت على عصابة النهابة. هدوا الأوكار هدوها على عصابة، يكفينا سكوت على عصابة النهابة. والله يا رجال ما بتجوز الإجابة إلا بالنار والمدفع والدبابة، والله يا رجال ما بتجوز الإجابة إلا بالنار والمدفع والدبابة. حبوا يا رجال بركانه قلبه زاير قلبه زاير، من وادي النيل من دجلة من الجزائر من الجزائر. حبوا يا رجال بركانه قلبه زاير قلبه زاير، من وادي النيل من دجلة من الجزائر من الجزائر. صهيوني دوم يتعدى وكل العربان يتحدى، واجبنا نقوم ونتصدى ونجم منعود ونتهدى. صهيوني دوم يتعدى وكل العربان يتحدى، واجبنا نقوم ونتصدى ونهجم منعود ونتهدى. صهيوني دوم يتعدى وكل العربان يتحدى، واجبنا نقوم ونتصدى ونهجم منعود ونتهدى. على غدارين بدها جروم الدوالي نصليهم نار من شرقة وغرابة. هدوا الأوكار هدوها على عصابة، يكفينا سكوت على عصابة النهابة. هدوا الأوكار هدوها على عصابة، يكفينا سكوت على عصابة النهابة. والله يا رجال ما بتجوز الإجابة إلا بالنار والمدفع والدبابة، والله يا رجال ما بتجوز الإجابة إلا بالنار والمدفع والدبابة.